بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الأول من دروس التعليقات والوقفات مع هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الرسالة المعروفة المشهورة التي اشتهرت منذ كتابتها وإلى يومنا هذا، وهي رسالة الفتوى الحموية الكبرى، ومؤلفها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الفتوى سميت بالحموية لأن السؤال الذي ورد إليه من حماة، إحدى البلاد السورية المجاهدة في هذه الأيام، ونسأل الله أن ينصر أهل الشام على الزنادقة والملحدين والرافضة، وأن يرد بلاد الشام إلى حيث الدين والعلم والإيمان والسنة كما عرفت في تاريخها. ونحن مؤملون أن ذلك سيكون قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. فهي رسالة لشيخ الإسلام وهو في الشام من أهل حماة، فسميت بالحموية. والسائل سأل شيخ الإسلام سؤالا محددا يتعلق بعدد من القضايا الشائكة في ذلك الزمن، وهي محل خلاف كبير بين أئمة أهل السنة وبين بعض المتكلمين من الأشعرية ومن سار على طريقته. فهو سؤال واضح المعالم في قضية أساسية تتعلق بالاستواء وعلو الله عز وجل وما يتبع ذلك، وكانت هذه القضية محل امتحان يفرق من خلالها بين من يسير على طريقة أهل السنة والجماعة وبين من يسير على طريقة المعتزلة والجهمية ونحوهم. وصل السؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم لما صلى الظهر جلس يكتب هذه الرسالة، فكتبها في جلسة بين صلاة الظهر وصلاة العصر. هذه الرسالة المتكاملة كتبها فيما بين هاتين الصلاتين بمقدماتها ونقولها وتقريراتها. لما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وكان ذلك بعد سنة 98 و600، لأنه أشار في بعض كتبه إلى تاريخ تأليف هذه الرسالة بسبب ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من محنة لما ألف هذه الرسالة، فقد اعترض عليه متكلمة عصره من الأشاعرة وغيره، وألف شخصية أشعرية كتابا في الرد على الحموية، وهذه الشخصية معروفة ترجم لها السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، والغريب أنه أيضا نقل هذه الرسالة عند ترجمته، لأن السبكي رحمه الله كان من المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة قضايا، على رأسها قضية السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك، وأيضا قضية المذهب الأشعري. فالسبكي رحمه الله تعالى ترجم لابن جهبل هذا الرجل الذي ألف رسالة بعنوان الرد على الحموية، ولم يقتصر الأمر على شيء من هذه الردود التي لا ندري متى تاريخها؟ لكن شيخ الإسلام أيضا ابتلي وامتحن بسببها وسجن، لأن أشاعرة عصره ومتصوفيهم قاموا عليه وشكوه إلى السلطان وأخبروا أنه يخالف العقيدة التي عليها المسلمون، فامتحن رحمه الله تعالى وسجن بسببها ونصره الله. ولما ألفت بعض الردود على الحموية مثل الرد الذي أشرنا إليه سابقا، كتب شيخ الإسلام كتابا عظيما وللأسف لم يصل إلينا. هذا الكتاب مشهور كثيرا ما يشير إليه شيخ الإسلام في كتبه، واسمه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. ويبدو من خلال ما ذكر من حجمه أنه كان كتابا كبيرا، والظاهر أنه على عادة شيخ الإسلام ابن تيمية أتى على كثير من تلك الاعتراضات وأجاب عنها، لكن للأسف الشديد لم يصل إلينا هذا الكتاب. وكنت قبل سنين قد بشرني أحد الناس وقال إن نسخة من هذا الكتاب المخطوطة موجودة في المكان الفلاني وعند فلان، وأنه سيسعى إلى الوصول إليها، لكن يبدو أن هذا ليس له أساس، أو أن هذه النسخة قد اختفت، أو أنها لا تزال قابعة. فإن كانت موجودة فنسأل الله أن ييسر من يعثر عليها لتخرج للناس، لأنها مكملة ومبينة للمنهج الذي أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يدل الناس عليه، وعلى رأسهم أولئك الذين كانوا يخالفونه ويعادونه، بل وسجن بسببهم مرات. الفتوى الحموية تتكلم في مسألة الصفات في الجملة، وتركز على مسألة العلو والاستواء بصفة أخص، لأن هذه المسألة هي أظهر المسائل التي يفرق بها بين السني والبدعي في هذا الباب، حتى إن بعض المشايخ ممن سمعنا أو تلقينا عنهم يختبرون الكتب بهذه القضية. خرج كتاب في التفسير، ما منهج المفسر؟ فيقول لك اذهب إلى إحدى آيات الاستواء وانظر ماذا سيقول فيها، لأنها عنوان. فإذا كان يثبت الاستواء فلا بد أن يكون أيضا ممن يثبت غيره من الصفات، وإذا كان يؤول الاستواء فلا بد أن يكون من طريقته ومنهجيته أيضا تأويل بقية الصفات، ونعني بها التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. وهذه الرسالة تعتبر إحدى أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبه كثيرة ورسائله عديدة، منها الموسوعات. والموسوعات الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية هذه لها أهميتها المعروفة، لكنها موسوعات. وعلى رأس هذه الموسوعات كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، وكتابه نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية، وكتابه موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول أو لصريح المعقول، وهو الذي طبع باسم درء تعارض العقل والنقل. وكل هذه الكتب الثلاثة تقارب العشرة مجلدات، منهاج السنة 9 مجلدات كبار، والعقل والنقل 11 مجلدة، وكذلك الذي طبع من نقض أساس التقديس 10 مجلدات، ويضاف إلى هذه الثلاثة من الموسوعات الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الذي طبع أيضا بعد التحقيق في 6 مجلدات. ثم يأتي بعد ذلك كتبه الأخرى المعروفة والكثيرة، وعلى رأسها التسعينية والسبعينية وغيرها من الكتب، ولسنا بصدد أن نعدد ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن ما الذي يميز الحموية؟ فنقول بالنسبة لرسائل شيخ الإسلام الصغيرة، مع أنها هي اسمها الفتوى الحموية الكبرى، وبعضهم قال إن لشيخ الإسلام فتوى حموية صغرى مختصرة لكن لم تصل إلينا، وقد يكون كما قال بعضهم إن شيخ الإسلام أجاب أولا إجابة مختصرة ثم وسعها، لكن القول بأنه كتبها بين الظهر والعصر هو لهذه الرسالة بكمالها. فالله أعلم هل هناك فتوى أخرى سميت بالصغرى أم لا، لكن هي اشتهرت بالفتوى الحموية أو الرسالة الحموية أو الفتوى الحموية الكبرى كما في عدد من النسخ القطي. هذه الرسالة تعتبر مع قرينتها التدمرية إحدى أهم الرسائل، يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث رسائل يمكن أن نقول عنها هي زبدة كتب ابن تيمية، التي هي الواسطية والتدمرية والحموية، وكل واحدة منها لها ميزة. ولهذا اشتهر عند العلماء قديما وحديثا وكثر ذلك في الأزمنة المتأخرة الحرص على شرح هذه الرسائل الثلاث، فأخذت نصيبا طيبا من شروح الأئمة خاصة المعاصرين منهم، رحم الله الميتين وحفظ الله على طاعته وحفظنا وإياهم عن الأحياء منهم. ما الذي يميز هذه الرسائل الثلاث أو الكتب الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ الواسطية نص محقق مدقق لمنهج أهل السنة والجماعة بدون الدخول في ردود ومناقشات، يعني خلاصة صافية هذه الواسطية. الفتوى الحموية رسالة جمعت بين شيئين، بين تأصيل في مقدمتها لا يوجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الأخرى بمثل هذا التفصيل، وسأشير إليه بعد قليل، ثم نقول للأئمة، هذه الحموية. الثالثة التدمرية، والتدمرية اشتملت على جملة من القواعد لمنهج السلف وللرد على المخالفين، ومن ثم فالتدمرية تعتبر خلاصة الخلاصة. يعني لو أردنا أن نضع كتاب ابن تيمية خلاصة الخلاصة لكنا التدمرية، لكن التدمرية يحتاج معها إلى الواسطية لأنه عرض فيها العقيدة بصفاء، وأيضا الرسالة الحموية لها أهمية كبرى. ولهذا نختم هذه المقدمة بأهمية الفتوى الحموية. الفتوى الحموية رسالة هي في جملتها تنقسم إلى قسمين: مقدمات تأصيلية، ثم نقولات تطبيقية للأئمة والعلماء موافقة لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. المقدمة التأصيلية أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبين لماذا يجب اتباع منهج السلف، ما هي الأدلة العقلية والنقلية التي توجب اتباع منهج السلف وتجعله ضرورة. وهذه المقدمات رائعة وعظيمة، ومن خلال التأمل فيها فإن كثيرا من طلبة العلم في هذه الأزمنة التي نعيشها في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى هذه المقدمات، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يقرر في هذه المقدمات ما هو الدليل والحجة على وجوب اتباع طريقة السلف رحمه الله تعالى، وأنه لا يجوز اتباع طريقة الخلف من أهل البدع. وسنمر إن شاء الله تعالى في درس هذا اليوم وفي الدروس القادمة بما يبين هذه المسألة المهمة. القسم الثاني من الحموية نقلات، لكن شيخ الإسلام في نقلاته في الحموية أيضا نقل عن الأئمة المشهورين المعروفين من أئمة السلف، لكن في جملة منها نقل عن مجموعة من شيوخ أئمة المتكلمين، وهذا الذي أغضب الأشاعرة في عصره. احتج عليهم بكلام شيوخهم، شيوخهم الأشاعرة، شيوخهم الصوفية، نقل عنهم كلاما واضحا مستبينا يحققون فيه ويدللون على إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه وإثبات صفاته الخبرية والفعلية بشكل صريح جدا، ويقول لهم هؤلاء هم شيوخكم، ها هم يقررون وأنتم تخالفونهم. فجاءت هذه النقول ذات دلالة وحجة على ما أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن طريقة السلف هي التي عليها جميع الأئمة المحققين، وأن أولئك الذين خالفوهم إنما اتبعوا طريقة الجهمية والمعتزلة، لم يتبعوا طريقة سلفية ولا طريقة شرعية ولا طريقة استدلالية حقيقية، وإنما اتبعوا طريقة المعتزلة التي هي طريقة فلسفية كلامية. ولمعرفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه المذاهب كلها، فإن كتاباته رحمه الله تعالى كانت صواعق على المخالفين، خاصة أولئك المتجهمة الذين يتبنون مذهب الجهمية ويأخذونه على علاته. فهذه الرسالة رسالة متينة جدا، لأنها جمعت بين التأصيل المهم وبين النقولات التطبيقية التي تدلل على ما قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى وأراد شيخ الإسلام أن يقدمه للناس. ومن هنا لما ألف الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة صعقوا وسجن من أجلها وبادروا بالردود والمناقشات. انظر إلى الرسالة التدمرية، لأن الرسالة التدمرية أراد أن يبين فيها عقيدته، إنما احتاج إليها شيخ الإسلام لما اتهم وقالوا إنه يخالف طريقة الشيوخ، فلما حوسب وحوقق عند السلطان ليقول إنه صاحب عقيدة منحرفة وإنه مجسم مشبه، قال لهم من قال هذا؟ ثم قال لهم أنا لو قلت لكم الآن عقيدتي لقلتم إنما يجاملونني، إنما أنا أجاملهم، لكن أنا كتبت عقيدة منذ سنوات وهي الواسطية، وأمر بها أن تحضر، وأحضرت الواسطية في مجلس النقاش وتحداهم، أعطاهم سنة تحداهم أن يأتوا بلفظة تخالف منهج السلف أو تخالف الدليل، وفعلا أخذوا نسخا من الواسطية، ثم عقدوا له مناظرة أخرى في الواسطية وطبعت المناظرة. فالمهم أن الواسطية هي بيان لعقيدته، لكن الحموية لا، الحموية رد ونقض، فلذلك غضبوا منها. الفتوى الحموية والحمد لله طبعت طبعات كثيرة وكانت مقررة في المعاهد العلمية التابعة فيما بعد لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فكانت تطبع وتدرس في المعهد العلمي في سنة كاملة من سنوات المرحلة الثانوية، ثم بعد ذلك استمر هذا إلى يومنا هذا، وطبعت طبعات كثيرة، فهي ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها بن قاسم، وطبعت طبعات مفردة وأيضا لها تعليقات وشروحات متعددة، لكن من أفضل طبعات الفتوى الحموية هي تلك الطبعة التي حققها الدكتور حمد التويجري، لأنها كانت رسالة ماجستير من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العقيدة. فهذه الرسالة اشتغل عليها وعلى مخطوطاتها، وأيضا كان هناك إشراف ومناقشة ونحو ذلك، فهي والحمد لله الآن بين أيدي الباحثين، ونسأل الله أن يوفق المحقق وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أي طبعة بين أيديكم نحن نقرأ فيها، لكن أنا نبهت إلى يعني أحسن الطبعات، خاصة وأنه أيضا كتب دراسة جميلة جدا في مقدمة هذه الفتوى، فأيضا من قرأ هذه الدراسة سيستفيد كثيرا. نكتفي بهذه المقدمة ونبدأ درسنا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: أحسن. هذه مقدمة الرسالة، أنه سئل وكان ذلك سنة 98 و600، وكما قلنا في المقدمة ذكر الناسخ لهذه الرسالة، وليس هذا كلام لشيخ الإسلام، أنه جرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، لأنهم ألفوا عليه وسعوا إلى الأمراء والقضاة. الأمراء هم السلاطين المماليك في ذلك الوقت، والقضاة أيضا، فكان هؤلاء وهؤلاء قد تألبوا على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى سجن بسبب الفتوى الحموية. السائل من حماه محدد كما قلنا في المقدمة: ما قولكم في آية الصفات؟ ثم ذكر الاستواء وأحاديث الصفات، مثل حديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث: يضع الجبار قدمه على النار، هذا في البخاري وغيره، إلى غير ذلك. فهؤلاء سألوا هذا السؤال، وقال السائل: وما قالت العلماء؟ وهذا يفسر لنا كثرة النقول التي أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن أولى العلماء المؤيدين، وخاصة أنهم شيوخ أشاعرة عصره ينتسبون إليهم ويثنون عليهم، فالسائل طلب نقل كلام العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتى بهذا وقال: أبسط القول. وفعلا بسط القول رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فبدأ الجواب. تفضل يا شيخ. قال فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحسن. هذه مقدمة عامة لكن متضمنة لعدة معاني. أولها قولنا ما قاله الله ورسوله، وليس ما قاله أئمة الجهمية الشكاكة. قولنا ما قاله الله ورسوله، وما قاله السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من هم؟ الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، هذا هو الواجب. شيخ الإسلام ثانيا يقول إن هذا هو الواجب في هذا الباب وفي غيره. فشيخ الإسلام لا يفرق بين قضايا الاعتقاد وبين قضايا الشريعة كما فعل المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، أئمة في الفقه، في التفسير، في شروح الأحاديث، في الاستدلال، هم أئمتنا، طريقتهم طريقة صحيحة. لكن في باب العقيدة لا، في باب العقيدة عندهم جملة من الشروط. حتى أستاذهم الفخر الرازي، الفخر الرازي يقول لا يمكن الاستدلال بالسمع إلا بعد توفر 10 أشياء، يعني في 10 عقبات حتى تصل إلى إيش؟ إلى الاستدلال بالنص مباشرة. وانظر في هذه 10، كلها عقول ومجاز واحتمال إلى آخره. ففي باب العقيدة هؤلاء فرقوا بينها وبين أمور الشريعة، فصاروا وللأسف الشديد إذا جاءت القضية متعلقة بالعقيدة قالوا لا، لابد من قيود، لابد من شروط. من أين هذه الشروط؟ هل هي من داخل منهجكم؟ هل هي شروط أصولية؟ شروط في قواعد التفسير؟ شروط في الاستدلال بالسنة؟ قضايا تتعلق بمنهج الاستدلال الشرعي؟ يا حي هلا، نحن وإياكم نتعاون ونتدارس ولا خلاف. لا، شروط من خارج الأمة، بل من خارج الملة والدين، وإنما هي شروط عقلية. من استقيت؟ استقيت من مناهج المنحرفين كما سيشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يقول القاعدة ما قاله هؤلاء. لماذا؟ قال لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، لأن الله بعثه هاديا وسراجا منيرا، وقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو منطلق القضية. طيب ماذا بعد ذلك؟ تفضل. إيش؟ قال رحمه الله فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ أحسن، هذه المسألة الأولى. ولاحظوا شيخ الإسلام يقول من المحال، لأن شيخ الإسلام كتب هذه المقدمة بقوة وأراد أن يرسل رسالة قوية جدا في هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف والصراع. يقول لك مستحيل في العقل والدين، وقدم العقل عقلا ودينا، يستحيل أن يكون رسول الله الذي هو السراج المنير أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أنزل معه الكتاب، وهذا الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا القرآن هو الحاكم، ثم أمره الله عز وجل وأمر أتباعه أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الكتاب وإلى السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مستحيل وقد أيضا أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة كما في الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو هذا المستحيل؟ أن يكون الله قد ترك الأمر ملتبسا مشتبيا، لم يميز فيه بين ما هو حق وباطل، لم يميز فيه في أعظم باب وهو باب الأسماء والصفات بين ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع. مستحيل. هذه الاستحالة الأولى، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقررها تقريرا مهما جدا، لأن هذه المسألة ليست مسألة سهلة، ليست مسألة جزئية. معرفة الله بأسمائه وصفاته أصل العبودية، أصل الدين، أصل الهداية، أعظم ما علمته العقول وأدركته، أعظم شيء هو هذا الباب، لأنه مفتاح العبودية لله وحده لا شريك. فهل يعقل أن يكون الرسول والصحابة ومن جاء بعدهم لم يعرفوا هذا الأصل ولم يبين؟ هذا مستحيل. طيب، هذه الخطوة الأولى. بعدها تفضل. إيش حسنا. قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاه عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. أحسنت. هذا المحال الثاني. ولاحظوا ترتيب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسائل. من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أدق الأشياء وأقل الأشياء، ومثل بهذا المثال حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا منصوصا عليه في صحيح مسلم. سلمان الفارسي سأله رجل قال: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ هكذا يقول السائل. وسلمان رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقوا الناس، فيقول له وهو يخاطب صحابيا عاش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: علمكم كل شيء حتى القراءة؟ فيقول له: نعم. وذكر مثال على تعليمهم إياه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقائط أو أبو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. انظر إلى الحكم الشرعي، وجوب الاستنجاء، ثم بعد ذلك هناك قيود: لا استقبال ولا استدبار للقبلة، ثم لا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار منقية، لا يستنجي بعظم ولا بروث. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هذه المسألة ويترك كبار المسائل لا يعلمها أصحابه؟ هذا لا يمكن. هذه المسائل ولا نقول عنها صغيرة، لكن هي عند بعض الناس تعتبر مسائل إذا قستها بغيرها فلا شك أن بعضها أكبر من بعض. فلا يمكن عقلا أن يكون الرسول علم هذا وترك ما هو أعظم وأهم، خاصة أن فيه نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تدل على أن الرسول تكلم بكل شيء، تكلم بكل شيء. يعني عمرو بن العاص مثلا يحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شيء حق إلا ودل أمته عليه، بل دلهم على خير ما يعلمه لهم ونهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وفعلا وشيخ الإسلام في كتبه كثيرا ما يشير إلى أن جهل الناس بالسنة يجعلهم يجهلون أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك التفاصيل حتى الفقهاء. وله عبارة رحمه الله تعالى يقول فيها إن كثيرا مما يذكره الفقهاء في كتبهم الفقهية يجهلون أنها قد وردت في أحاديث صحيحة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف هذا من كان متبحرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصي طلبة العلم وكثيرا ما أوصي نفسي وإياهم بذلك، اسبحوا في بحار صحيح البخاري وأبوابه ترون العجب العجب، العجب العجب. البخاري في المسألة الواحدة في باب الوضوء في باب الطهارة في يذكر أحيانا لها عدة أبواب، حتى يقول القائل إن البخاري يكرر. فهل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء وترك أعظم شيء؟ هذا لا يمكن. أيضا حديث أبي ذر الموقوف عليه يخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في المسند، يقول لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أي أن الصحابة كانوا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، فهل يعقل أن لا يكون قد أخبرهم وبين لهم أعظم الرسول؟ بل هذه الرواية عند البخاري لعمر رضي الله عنه وأرضاه يحكي فيها واحدة من الأحداث في حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه مقاما. تقول بعض الروايات وطرق هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالناس ثم قام على المنبر يخطب حتى أذن الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع يخطب الناس حتى صلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم رصعد المنبر وكلمهم حتى غابت الشمس. ذكر فيه كل شيء. عمر يقول أن الرسول ذكر فيه بدء الخلق، وذكر المسيرة صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وهذا في البخاري. إذن الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نقله من خلال هذه التفاصيل. هل يعقل أن يكون الرسول علم هذا التعليم الواسع وترك ما يهمهم معرفته، خاصة وأنه غاية المطالب؟ بل قال عنه شيخ الإسلام هنا إنه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، وهو ما يتعلق بالتعريف بالله وأسمائه وصفاته. وهل العبادة والدين والخضوع والطاعة وتحكيم أحكام الله وشريعته واتباع المرسلين، هل عبادة الإنسان ليلا ونهارا في جميع أموره، هل هي إلا وهي متعلقة بهذه القضية الكبرى وهي العبودية لله بمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ إذن يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم تلك التفاصيل وترك هذا الباب. لا بد أن يكون قد بينه أتم البيان، لا بد. ويضيف في آخر الكلام شيخ الإسلام مسألة مهمة فيقول صحابته خير أمته، يستحيل أن يكونوا زادوا أو نقصوا، يستحيل. هؤلاء الصحابة خير الأمة، إنما تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغهم به من الدين على كماله، ومنه هذه المسائل العقدية المتعلقة بالأسماء والصفات أخذوها عنه على كمالها وميزانها الدقيق الوسطي، ليس فيها زيادة ولا نقصان. هذا المحال الثاني. ننتقل إلى المحال الذي بعده، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. لاحظ معي هنا حتى ندخل في شيء من التفصيل الدقيق، يقول هذا المحال الثالث، محال أن يكون أصحاب القرون الفاضلة خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلون الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، ثلاثة قرون. والقرن يختلف فيه، بعضهم يوصله إلى 100 سنة، وبعضهم يقول لا أنقص قليلا. وأفضل ما يميز مصطلح القرن هو الصحابة، التابعين، التابعين، التابعين. فمستحيل أن يكون هؤلاء كانوا غير عالمين بالحق غير قائلين به. انتبهوا للمسألتين. هؤلاء أصحاب القرون المفضلة الذين كانوا مجمعين على العقيدة الصحيحة، ليس بينهم خلاف. الصحابة، التابعون، تابع، ليس بينهم خلاف، لأن الافتراق ونشوء الفرق والمقالات المنحرفة في هذا الباب، باب الأسماء، إنما نشأ بعد ذلك. فهؤلاء يستحيل أمران، يستحيل أن يكونوا غير عالمين به، غير عارفين به، وهم تلقوا عن رسول الله أو تلقوا عن الصحابة أو تلقوا عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، يستحيل أن يكونوا غير عالمين بالحق. هذه واحدة. الثانية، يستحيل أن يكون غير قائلين به، ناشرين له، لأن الإنسان قد يعلم الحق ويسكت. فشيخ الإسلام يقرر المسألتين، الأولى أنهم كانوا عارفين عالمين بالحق بناء على المحال السابق، والثانية أنهم كانوا قائلين به، ناشرين له، باثين له في من جاء بعده. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية سيناقش اللوازم في هذه المسألة. نعم. قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية أو الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. طيب، إذن لابد أن يكونوا عالمين بالحق قائلين به، ما ضد ذلك؟ إما عدم العلم، وإما عدم العلم والقول به، وإما اعتقاد نقيض الحق. إما أنهم، لاحظ معي، يقال إنهم لا يعلمونه ولا يقولون به، هذا اللازم الأول وهو محال. واللازم الثاني، إذا كانوا غير عالمين بالحق وغير قائلين به، إذن هم معتقدون لنقيض الحق، لأنه إذا كان لا يعرف الحق ولا يقول به بداهة، هو إيش؟ هو قائل بغير الحق، معتقد للباطل. إذا فرغ من الحق فلا بد أن يكون بدله غيره. فإذا كان الحق الذي لا حق غيره لا يعلمونه ولا يقولون به، فهذا مقتضي أن يكونوا معتقدين لنقيض الحق. فهل القرون الثلاثة على هذه الصفة بين لك. المسألة الأولى وهو أنهم كانوا عالمين بالحق قائلين به بينها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك: من قال في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم والعبادة والإيمان لابد أن يكون مهتما في هذا الباب. وهل هناك أعلم وأعبد من الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ هل هناك أقوى في إرادة الحق ومعرفته وكونه من أعظم مقاصده؟ هذا لا يكون أبدا. يستحيل أن يكون أولئك القوم لم يكونوا عارفين بصفات الرب سبحانه وتعالى. وهنا شيخ الإسلام يعطي استثناء، عارفين به لا بالكيفية، يعني استثناء مهم حتى لا يخلط الفهم، حتى لا يختلط الفهم في المسألة. هؤلاء لابد أن يكونوا عارفين بربهم وبأسمائه وصفاته ونحو ذلك. هذا بدهي بالفطرة أن هؤلاء لابد أن يكونوا كذلك. فكيف إذا وجد المقتضي؟ كيف إذا وجد المقتضي الذي يجعل الإنسان مهتما بمعرفة الله وعبادته وطاعته ونحو ذلك؟ أولئك السادة العلماء العباد الزهاد المؤمنون القانتون المصلون، هل يعقل أن لا يكونوا عارفين بالحق عالمين به قائلين به؟ هذا لا يمكن. أصلا هذا المقتضي لا يكون من أحد الناس المهتم بالدنيا والمقبل عليها، لابد أن يكون مع اهتمامه بدنيا أن يكون مهتما بمسائل عقيدته. فكيف بأولئك الصحابة؟ ولهذا فيستحيل أن يكون الصدر الأول غير عالمين بالحق وغير قائلين به، لم يكونوا يعتقدونه ولم يكونوا يقولون به. هذا جزء من الجواب، بقي جزء آخر مهم جدا في الجواب. تفضل. قال: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجاز وغرائب اللغات. حسن، أكمل. فهذا أقول الشيخ الإسلام أكمل في الجواب ليقول: هل هؤلاء لم يتكلموا بالحق؟ لم يقولوا به؟ لا، كلامهم لا يحصى. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية إرادة لتقرير قضية مهمة جدا. هل الصحابة والتابعون وتابعوهم نقل عنهم تفاصيل العقيدة؟ نقول نعم. ولهذا لما اهتم الدارسون في جمع أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد طلعوا بعدة رسائل ماجستير، ولما جمعوا أقوال التابعين طلعوا أيضا وخرجوا بعدة رسائل، ومثله أقوال تابع التابعين. والذين نقلوا شيئا مما جاء من الآثار عنهم رحمهم الله تعالى تجد هذا مفصل، مثل الشريعة للآجري وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي والإبانة الكبرى لابن بطة ومدونات السنة في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد، وكذلك أيضا الكتب التي اهتمت بجمع آثار السابقين الموقوفة والمقطوعة، الموقوفة عن الصحابة والمقطوعة إلى التابعين والمقطوعة غير المنقطعة. فهؤلاء لا يعد ولا يحصى، كلامهم صريح في تفسير القرآن وفي بيان السنة وفي الآثار، وكله فيه الدلالة القاطعة اليقينية بأنهم كانوا مجمعين على تقرير منهج السلف رحمهم الله تعالى. ثم يعقب شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذه القضية فيقول: هل يعقل أن يكون الخالفون الذين جاءوا من بعدهم أعلم منهم في هذه المسائل؟ هذا غير معقول. ويأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا بنقل تلك الكلمة الخطيرة التي لا تزال تتكرر إلى يومنا هذا، وهي ما زعمه بعض المتكلمين في نوع من مجاملة السلف، لكن مجاملة ملفوفة بعبارة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه المقالة يظن بعضها أن السلف أعلم، أن الخلف أعلم، أعلم من السلف، وجاءت هذه العبارة التي اشتهرت وشيخ الإسلام نقلها هنا، فهذا دليل على أنها كانت موجودة في زمنه، وهي إلى الآن موجودة حتى في متون العقائد الأشعرية مثل عقيدة البيجوري وغيره المتأخرين، أيضا يشيرون إلى هذه المسألة لما يتكلموا عن مذهب السلف، وأن مذهب السلف يمرون النصوص وغير ذلك ولا يتكلمون ويمنعون التأويل، فيفسرون مذهب السلف تفسيرا خاطئا بأن السلف يفوضون، وسيأتي التعليق على مسألة التفويض في الرسالة. ثم يأتون بهذه العبارة التي فيها مجاملة للسلف، لكن هي متضمنة أيضا لتقديم الخلف على السلف، وهي أنهم يقولون: مذهب السلف أسلم. أسلم لأنك تمر النصوص ولا تفهم منها شيئا، يعني تفوضها، هذا أسلم لك، لا تدخل في قيل وقال. لكن مذهب السلف عندهم أعلم وأحكم، أعلم وأحكم، أعلم يعني هو الذي يوصلك إلى العلم الحقيقي، وأحكم أي العلم المحكم. وقولهم مذهب الخلف أعلم وأحكم ينقض ما مدحوا به السلف من أن مذهبهم أسلم، لأنه إذا كان مذهب الخلف أعلم وأحكم إذن هو أسلم، وإذا كان مذهب السلف ليس بأعلم ولا بأحكم إذن ليس هو بأسلم. فهذه العبارة في ذاتها متناقضة، فإذا كان مذهب السلف أسلم فيجب أن يكون أعلم وأحكم. ولهذا نقول كما قال العلماء: بل الصحيح أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن طريقة الخلف ليست بأسلم ولا أعلم ولا أحكم. وهذا هو الفيصل بين منهجين مختلفين، لأن طريقة الخلف غير طريقة السلف، وينبغي لا يخفى علينا مصطلح السلف والخلف. مصطلح السلف والخلف لهما مدلول لغوي بحت ومدلول شرعي. المدلول اللغوي هذا قليلا ما يستخدم لكن قد يستخدم أحيانا. ما هو المدلول اللغوي؟ إن السلف المتقدم والخلف المتأخر بصرف النظر عن عقيدته، ماشي؟ هذا بمعنى المتقدمون من السلف والمتأخرون خلفوهم، يعني الذين خلفوهم إذا كانوا على طريقتهم فكلهم على الحق، كما أن سلف أهل البدع وخلف أهل البدع أيضا سلفهم وخلفهم على الباطل، وهذا في المدلول اللغوي، لأن السلف متقدم وخلف متأخر. أما المصطلح الآخر الشائع فهو استخدامها بمعانيها الشرعية، صارت القضية ليست قضية زمانية فقط، وإنما صارت قضية فيها مع معنى الزمان الجوانب العقدية والمنهجية، عقدية ومنهجية. فالسلف صارت لهم طريقتهم فسموا بالسلف، والخلف لهم طريقة منهجية مخالفة لمذهب السلف وهي طريقة أهل البدع فسموا بالخلف. فصار مصطلح الخلف والسلف مصطلحا خاصا لكل منهما له مدلوله، سواء تقدم الزمان أو تأخر. فالأئمة المتقدمون يقال عنهم سلف، والأئمة المتأخرون يقال عنهم سلف، المتقدمون من أهل البدع يقال عنهم خلف، والمتأخرون من أهل البدع يقال عنهم خلف. طيب من أين جاء معنى سلف وخلف لكل منهما؟ قال مما ذكرناه وذكره شيخ الإسلام في مقدمة هذه الرسالة، وهي أن القرون المفضلة الذين هم السلف زمانا كانوا على منهج صحيح، فصار علم مصطلح السلف علما لهم يأخذه من كان في القرون الأولى أو ما بعدها من القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بعد القرون الثلاثة نشأ قوم من الخلف خالفوا طريقة السلف فصار علما عليهم يحمله من تقدم أو تأخر. فتبين بهذا أن هذه المقالة ليست صحيحة. نعم يا شيخ. قال: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. لاحظ معي هنا مهم جدا أن ننبه لي. شيخ الإسلام في العبارة السابقة قال ظنوا أن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، وأن طريقة الخلف استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات والتأويلات. وهذا الكلام هو الفيصل في المسألة، وهو من أخطر المفاهيم التي مرت وتمر في الدراسات العقدية. لماذا؟ قال: لأنه خطأ كبير في فهم طريقة السلف. ما هو هذا الفهم؟ ظن أولئك، وللأسف أنه لا يظل هذا الظن حتى عند بعض المحبين لطريقة السلف، ظنوا أن طريقة السلف إنما هو الأخذ بظاهر القرآن والحديث بدون فهم بدون فقه بدون معنى، وإنما هم كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية يظنون أن السلف ما هم إلا كالذي يحمل كالإبل التي تحمل كتب العلم، ما عندهم شيء. يعني الإمام من أئمة السلف يعطيك الرواية وينقلها لك، ماذا فيها؟ ما فيها من فقه؟ ما فيها؟ لا يعرف ولا يريد أن يعرف ولا يتعلم ولا يريد أن يعلم، بلغك إياه وانتهى، مثل البعير الذي حمل كتب العلم وآتاك وعطاك إياه وقال اقرأها. فهل هذه هي طريقة السلف؟ هل هذا هو منهج السلف؟ الجواب كلا. أنا أقول إن هذا من أكبر الأخطاء الشائعة، وهو الظن بأن مذهب السلف إنما هو نقل النصوص بلا علم ولا فقه ولا معنى ولا تعبد ولا إثبات. نعم، السلف أشد الناس حذرا من الدخول في معرفة الكيفية، وهذا من فقههم، لكن فيما يتعلق بدلائل نصوص الصفات فهم أعلم الناس بها وبمعانيها وحقائقها، وهم أعظم الناس وأكثر الناس تعبدا لله عز وجل على مقتضى. وعلى هذا فالسلف ينقلون النصوص، يبلغون القرآن ويبلغون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتناقلون الآثار فيما بينهم بفقه وعلم ومعرفة، مخالفين فيها لطريقة المؤولة المنحرفين. وهذا الفقه وهذا المعنى يصحبه الفقه العقلي الصحيح الصريح. السلف ليسوا حاملين كالإبل للعلم لا يدرون ماذا فيه كما يدعي هؤلاء المتكلمون. السلف علمهم في عقولهم وقلوبهم فقها وحفظا ومعرفة، وهم يبلغونها وأيضا يوصون الآخرين بهذا الفهم الصحيح، ويأمرونهم كما يأمرون أنفسهم بأن يتعبدوا الله عز وجل على وفق المعنى الصحيح. وإلى يومنا هذا للأسف الشديد لا يزال هذا الظن ساريا. حتى الآن إذا تكلم لك عن المنهج السلفي قالك منهج تقليدي. إيش معنى منهج تقليدي؟ قال الكتاب والسنة، ما عنده غير الكتاب والسنة. يعني كأنه يقول الكتاب والسنة يعني اقرأ لي الكتاب وقرأ لي السنة والحمد لله رب العالمين. أنت إذا قرأتهما وقلت صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنت على طريقتنا وفهمنا. هذا كذب على السلف رحمه فقههم في آيات العقيدة وأحاديثها كفقههم أيضا في آيات الأخلاق والسلوك والأحكام والقضايا والمسائل والنوازل وغيره. وهل القاضي يحكم في حد من حدود الله أو في قضية مواريث أو في قضية اقتصاد أو غير ذلك إلا من خلال الفقه الدقيق العميق للسنة ومقاصدها وما أراده المشرع لها؟ كذلك أيضا مسائل العقيدة والدين المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته والإيمان بالملائكة والعرش والكرسي واليوم الآخر والقبر والجنة والنار، كلها بابها واحد. وينبغي أن يدرك هذا وأن يعلم أن من يستمسك بمذهب السلف هو يجعله مصدرا، لكن هو يتعامل معه بفهم وعلم وعقل صحيح. وعلى إثر ذلك فصلوا بين الأدلة العقلية والأدلة السمعية، المنهج الكلامي الفلسفي فصل بينهم وجعل هذا في كفة وذاك في كفة ولا علاقة لأحدهما بالآخر، وهذا ليس بصحيح. الذي نفاه السلف هو القواعد العقلية المنحرفة، القواعد الفلسفية الأرسطية المنحرفة القائمة على قواعد ليست صحيحة، هذه القواعد هي التي نفوها. أما عقل صريح صحيح فهذا الذي بنوا عليه فقه الكتاب والسنة وتعارض الآيات والنصوص واختلاف الحديث والناسخ والمنسوخ، بل بنوا عليه أكبر مشروع تميزت به أمة الإسلام في العلوم والفنون وعلى رأسها معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمحيصها. فإذا كان كذلك فهؤلاء يزعمون أن السلف يمرونها ولا يفقهون شيئا من معانيها. طيب والخلف؟ قال الخلف هم الذين يفقهونها ويتعلمونها ويبحثون لها عن التأويلات وغرائب اللغات وعن المجاز، الحقيقة والمجاز ولا ندخل في تفاصيل هذه المسألة، هؤلاء هم الذين يفهمون حقائقها. أنت فيلسوف متكلم مؤول محرف، إذن أنت عندك عقل، إذن أنت عندك فلسفة. وإلى يومنا هذا للأسف الشديد المدرسة العقلانية التي يتأثر بها كثير من شبابنا إلى يومنا هذا متأثرون بهذه الطريقة الخاطئة التي قالها أهل التجهم والضلال ممن سبق. ويريد هؤلاء أن يكون السلف رحمهم الله تعالى والصحابة على رأسهم، كانوا كمثل أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وقوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني فيها قولان للمفسرين، أحدهما أماني أي تلاوة، والثاني أماني أي أمنيات يتمنونها، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، نحن أحباب الله ونحن ونحن ونحن، أماني يتمنونها. لكن المعنى الذي قصده شيخ الإسلام هو الأول، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني في أهل الكتاب من الأميين يحضر المدراس عند اليهود أو الكنيسة فيتلو عليه الراهب أو القسيس ويستمع دون أن يفقه شيئا، لا يهمه سوى أنه سمع ترانيم القسيس وفقط. ويريدون أن يجعلوا الصحابة وغيرهم يسمعون القرآن ويتلقون السنة النبوية تلقيا كأولئك، وهذا دونه ما دونه، بل هؤلاء هم الجبال الكبار العظام العقلاء الأذكياء الذين كانوا أعظم الناس فقها لما أنزل الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل فقه الصحابة الذين عاصروا التنزيل يتفوق عليه فقه الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وتلامذة أرسطو والملاحدة والزنادقة والوثنيين؟ هؤلاء أفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول هذا عاقل؟ هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وللأسف الشديد المذهب الأشعري الآن يعاد إحياؤه في مصر، في المغرب، في تونس، في الأردن، حتى في بعض دول الخليج، في الإمارات، في الكويت، يعاد إحياؤه حتى هنا، يعاد إحياؤه من جديد. لماذا؟ لأن التحالف مع الرافضة ومع الصوفية ومع المتكلمين إنما هو تحالف استراتيجي لمواجهة أهل السنة والجماعة الذين يسمونهم بالتيار السلفي. ودور نشر تطبع مدعومة بأموال، تطبع طباعات فاخرة، وكتب لأول مرة تنشر كانت مغمورة في سنين مضت، أنا اطلعت على بعضها، تنشر لأول مرة، تقرر المذهب الأشعري الكلامي الذي ينقضه شيخ الإسلام ابن تيمية وينقضه قبله أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فالأمر بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مهم أن نقف عنده، ونكمل إن شاء الله تعالى عند قوله فهذا الظن الفاسد، لا تنسى فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، يكون في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.